إلا واسألهم عن القرية السمانة أو الخمس آيات إذن وساك وسلم القرية دينا كان وطايات يا بنزايات دام دنيدي نرطول سورة عراف مكية مئتان وخمس أو ست آيات بنزب بني دوا سوا يشبر بني دوا سوا آيات دا إما قبل سراء رب دادا سورة نعام سراء چه پر صورت انعام شاده پده آخر شه ده هدایت و چکیم هدایت و ده پیماری پشکوی اگه تعیونو کل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفه آه هدایت و چه ده کم ده هدایت دعوت ورکوی نبی سم کفار مکیتا اگه نشندهی ویتا وکرلا چه ذکنه ایمو ردین چموتا پرودگار کن ایه رہنمائی کری دو آغم صراط مستقیم دا و آغ دی ملت ابراہیمی ورا دا سو پارا ونیو او اسی بیا ترغیب و ترغیب آز دیکر شو هو اللذی جالکم خلائی فضل دی پرودگار امتحانو خری طولی کنا و دی مزکر شو یوکی با دی گریر ولی یو بل خلیب گون دی کنا فائی پک امتحانو خری تو سے لیبلوکم فی ماتاکم دا وزی کا کنا اگه دی حق دین چا پوست آیونی وشو کنا اگه تبلیغ بنکا ترحیب دا هذا کتاب انزل علیکا فلا یکن فی صدرکا حرج من ہو دا پا برپور انداز بندی تبلیغ کا کنا دا حق دین دا کنا کنا پاک پا دیکھا شای دی چانا کنا پس پیش ماکا و دی چانا انی دی چا انکار تو پر رکوٹ نشی جوڑ کنا نہ دین پشکاوا دے کتاب تبلیغ کن آر مقاب نکالے تن دے رہا بھی اور درنگے اس یہ کنا بہتر ہی بہتر ہی بادا پشے وکم من کریتن اہلکنا ہا فجا باسن بیاتن غزبی نروی جی چاہ انکار کرا دے خاکنا اکثر ما زمین اے دے سر تعراف کنا نبوت مسئلہ دو دے معاد مسئلہ بھی پشے اکثر بیدا چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد متشبهات نظر الله عالم مرادی بذلك اللہ پر شبیر حمار دا اخبر مراد تا ایدی غالیب نمی مصاد نای چسم مرادی دا کنا دا منا چه مصنف رحمت آغا دی صلف ہے کنا پا مصنف کنی ولا دا چه صلف کنا دی متشبهات ہے کنا تفسیر نکو بلکہ تفویز کو کنا اللہ پر ترس پوری کتاب انزل علیکا آغا دا کتاب دا کتاب ان کنا دا خبر دا ادے مبتدا موضوع چ ہا دا ہا دا کتاب ان در کدا کتاب دا چتو پتراب دے نظر شو دا خطاب النبی اسلام فلا یکن فی صدرک حرج منه فلا یکن فی صدرک حرج منه ندوی تو پرشے تو پسینہ شے تنگی ادے گنا وی کو منه حرج منا تنگی ان تبلغه ایتا چتے دا عورت سے خلقتا اے دے گنا تنگی پرش مارو والا چیارا فکر دا پن کائی نہ منی او دا پن کائی نہ منی کنا سا سر نہ پکو دا خلق ایمان نہ پرو ری کنا اے دے گنا بیکن ہمت فل کوینا او ربے نہ تنگ وے کنا تلا گیا اس جڑا گیا اس جڑا کنا آکا سو بار انکار کو تلا گیا اس جڑا او یقینی کہ پداش تکلیف ہے کہ نا چھ خبرہ دے لگیل نا یو ور چھت خبرہ او کہ دعا ور تو کہ نا بندرا دے کہ زڑ نو وڑی ہے نا وچا سے کہ نا اے سڑی اس پہ خوش ٹکا ول دی ہے نا اے کہ نا خپل سڑی کہ نا ہمت پھر شی سائی ور تڑا شی کہ نا اے نبی سمو ہے انسان دا اے بشری مزاج کہ نا آ حمل دا کہ نا دا سے بے کہ نا تندر کدلو چې خپل کول کنه خو نه یوور دو نه دوی دی نه درې دی کنه یار لاس کوله مکاشه پته شو ده تمام او ډېر کم خلک ایمان درول مکاشه کنه پروردگار کنه په تبلیغ باندې کنه ترغیب ورکوي کنه چې ته لګیا شه فلا یکن فی صدرک حرج منه نه دی ته په سینه شه تنګی دې کوله پاک نه در سو کنه مخافتا ان تو کذبا دې ډرا چې ته تکذیب کیږي څوک نه منی مت کنه ہر کے نظر بات کو دے ڈورا کر تنگی ماں جڑا ダメトータデルカリトンデラビヒー、チェットパデルサラザハルピラワー、モタレコンビウンズラエレインザリビヒー、リトンデラビヒー、エラムナウステカナ、アジラウステカナ、アンモカダダ、パテウィルマザルシュマフルウダ、ウンズラリカリインザリビヒー、トータナデルシュワダデプロデルラウレカプコレパンサラプデルカムダラワー、ウァディカラリモミニン、タスクラテルミン。و د ا ن ا ل ش و ا ت و ا ل ت ر ا ب و ن د ي ب و ر ا د ي ن س ح ا ت إ ي م ا ن د ا ر ح ل ك د ي ب و ر ا كل لهم ا ي ا د ي ح ل ك ت ا كي ا ت ب ه و ما أ ن ز ل ل ي ك م من ربكم ا ت ب ه و ما أ ن ز ل ت س ي ت ب ا و ك سي كتابه ك ت و س ب ت ر ا ب و ن ي ر ن د ا ل ش و ا د ا عندك ن ا ب ا ك ا ولا تتبعو ا من دونه أ و ل ي ا ء ولا تتبعو ا ولا تتخذو ا تسمع جو ربيستا من دونه بهير دنا ده زميل من أجل الله بكتا ودن قمنا ده غير سرده اي غير ده لابكنا أولياء ودستون ومعبدون ما جورا بيستا اي ما پس كولي دامنا ولا تتبهو جي ما پس كريشتا ده لابكنا ما سوا پا ميرا أولياء پس ما پس كريشتا پس كولي دامنا چه ايغي مني آغا شایتين وكنا ايغي مني ايغي بطون مني私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちエドワレマナチェタタアイズン、デルシトセンナサハトウハリサウフィエダムタフィルアスリフィザレエダムテシュワダチェパアサシュワパザルシェタタザカウンダバベタフォーダタタザカウンベダガイワテチェクマラバブラテドダプデザルシェムドハマフラタザカウンカリレマタザカウンアラマサンガダセカタタパザルブンシャダتذكرون او يا تذكرون بيا غاتي بدرس مكان يذكرون بيا كليل ما يذكرون يا تذكرون دا ذكرت نشوال كليل ما تذكرون كليل ما يذكرون وفكرات بسكونها وفيو كرات شروع بسكون دزال سرا كليل ما يذكرون دا بيا كانا كاب بدرسات يذكرون داوما زايدتون وداما دي كرينا ورسيا كان ازايدو اتاكيد دي كرتي پرا دير لشتو سيكا نصحاتو خليصا دير لشتو دي نصحاتو خلي ترهيب دا ووعيد دا چچا انكار کرا دا كنا دا اپا شاورز براغلين دي كنا آتا بشوي دي پا دنیو شراسي نموري دير پرت دي وكم من كريت اهلكناها فجاءها باس البيات او هم قائلون وكم دا ان شيء خبرياتي وان شيارتي ويجي خبريات دا كم خبريات مفعول ودا مفعول دا منصب محلا من كريت دا كريات ميزه دا كم دبرا دا من زيت من بدخل شوادا بيان دبرا وكم من كريت ودير كلي دير كمينا اهلكناها مدها لكري دي كان اكلي دوتا مجازا اريد اهلها مرادي كان اهل لكري دي وكم من اهل كريتين اهلكناها وليد كري ولا خالق اكلي ساكرين مدها لكري دي فجاءها باسا بياتن اهلكنا مدها لكري دي فجاءها باسنا بياتن ビアロールパディプセーカーパディクリアプセーエミシャーザーディスペシペイヤーカーディケナハメヒビナクルチェミラザーパムデローノダディカケナエハラコダアザーバトルダイマトゥマトポレスラクルワタペポペサラダケパタキプダラクルザーマリメリキャワラハロシュウィティベデナバダハラコセプローラアザーパセプローダエレトジコアラマチュータケナアラクナナマラドアラカタマラドテエラダディヘラカタナマラドケナハラカツウシダウハザーアワダウカメンケレテンアハラカナハオレクノコミナラシム チミリエディアラカテラダクリオウクラチディハラカテラダルウクラベネラウォルノープシェファジャーハバーソナバヤトンアウムカイルンベローラプリクリプセディミルアザーブディスペシペヤディケナガメヘビナカナオザナレムウィケチディフェフマナディウォーアティファサラドフェディウォーアティファファマナブディジェルシーチェレルキーキャナミルキナミハルクリディオハザミキャナスペイヤーハメパハダプミルウォラダファジャーバスナバスナヤアザブナバヤータンレイランディスペシャルウォラダダガザルトディクナエファジャーデプラアウホムカエルンヤベディキャンディハメアランクルロヤカイルウィナダアウホムカエルンナイムネビゼルティクナハビウリビディハメウォルカイルラ、イスラハトリスフィナハラアディニムウォルシュケンアラムケルカヘビウォラビアカヘビカフジャランコサンサンゴラビアカナウォルカサンボルシュケンエタベカナナカイラウェトウェルシュウォエルメクンマノムアガカヘビウェラザカタジマケチアウォムカイミアディケンアヘメアランクロエマラタンジャーホレイランウォルトンナハラン、カラカナハザビナパシュエスペスプロウリディシェカペラビカナオカラカラベディウェルウリディفما كان دعوهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فما كان دعوهم نبوكنا بديكنا جار منو قولهم نبوكنا دي قول شكرا من عذاب بترولو بلا خبر نور فوت الا ان قالوا مقداتي ويلبي انا كنا ظالمين كي بشاكا مش ظالموني بشاكا مش مجرمون يقولون غوري كنا اعترافي جرم يقولون لا سيري بكيكا شي مش بشاكا كنا غوري ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا اول نا دیسا سوچ نو سب بندی باس نشتا ہے سیادہ نیرہ باشو نکنا سایلی سایے بودے کرے اٹمینا اٹمی گیا جو کردی پاکستان ہے جو کردی پاکستان بودے اٹمی بھی لگردہ ودا ممکن ہے دو کنا سچے دا توفان روشی پدیش ہے اگر سب بندی باس کرا کنا دی بندی باس نیرہ تو کدیتا کنا داگل اونا شمیری نا دیس والا کر کفیر یا دیس مسلمون گورا گور چی دا عذاب دا پدی بادا پ シャブロークのシャマリアケバンのシャブロークのシャマリアケバンのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークのシャブロークエスピビホイランハイポケタバダビアザプテベタバダビバラマナシャーカナダガアファトウズザレカサダホプテムチェタムズカシゲスウィアガカタンゴイガナムズケタナサリクウェシヨンペンタサイジョシカシウィアムゲスウィアムズカシャアペンタサイジブリシカダムズカウォラピリヨンヤプデリブシェタファミルシキクトトラザビナカチセナメカザレーシエデパラズバプスタカムズカズラシエディパラサバブスタゲスタディナホンカービニーゲスピプシェーカナホダゲスコノチェリアチャタングチェルノプシェーカナダハパリナプシェーダブラザープシェーブラカナドレベルゲスプシェーティドレタングワリオイパレキロネットタングワーカナネネネネネタングワーカナダトファンディカヴィレカナダジュタンホイムシェトファンナディアドレサラウリウエカナトウディパロディアルペアシディカナパロディアルカナカザブエディパラザバプジューコジャレイキャマリアン、ホリエス、ホロシア、マラカ、ウリエス、ロシバロン、ジョシビアン、ハラワ、ジョナジョシキナ。アガカダサクリ、キャシンビ、ジャレイプ、ウリエリキナ。バロン、ブリエディ、ベニューキナシ。ホプレハムハーカナ、パタビジョマシェケナ、プリアラチプロワリ。バサムカイ、バミナシシシシ、ベトパニナロンシキナ。ウォトパンパパンダシキナ、パラトパラプロディアカナ、パディクリブナ、アプロディアリエキナ、アプロワリキナ。 なせらパパパシー、なとパパネコンセラパパパシーかな。あばでてびもじゅうびだ、ばばはいぽくじゅうびだ。ファラレスアレンダーラディナオルセラリヒム。ミビザルカナプシテナキディエガナ、エコメナオルセラムチエガタ、ダピマロンガルシュビ。アイオマム、チャウマティナディ。ハマハビミエナプシテナキ。ジトセクマロンガラリウィカナ。どうせ、もっとしたら、ウィルクロー、トスハバラス、ラマラ、カナメムラ、アンエジャバティヘムロソル、エジワピビレティマルタ、ジセジョメクラワ、ワマレヘム、フィマ、バラハウム、ジェピマルトセキンペラム、ウォルソル、ジェパスト、アマルク、カモノク、ディプシャル、ハマハダネキリ、ワラス、アレンデル・モルサリン、ウォハマハミス、プシャルキリ、ピマルナ、ジェトスコメタ、カナハピハマラ、サウラダ、トスダワツ、クラウ、カナメクラ。アンエブラエネビディブラプセナキリ。オディオマテビディマネプセナキリ。ダメレチェトワウズラオケンダウズラ。ファレナコスナアリヒンビアリメン。ファレナコスナアリヒメン。メベディテミシナバヤンキー。デシャハバティアナ。デビチェソウヤヤヤビソウヤヤケナホテミケキピマラデラガラダ。オトダスウェルウトダスウェルダスウェルケナ。エデマハブロウ。ナノハブロウケナ。ولكن ي ع ل م ن ب م ا ف ع ل و ه و م ا ك ن ا غ ا ئ ب ي ن ه ن ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اアラメシパラレジカンチェシコラカズワラデテレプマリメジカンチェアタラシカドカカジャドカンエテレサンエテレシカバーディチハデカセンチェパハディシュロウリディダイラドコジペハケブンチェセクタウィルプシュコマツラビエカチラウォザネスタデカナタトウネスタナテレスタデカチェアミソニシタレレジャタラシアマホトウアラディザクネプセンゲタリだけど、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事なことは、それが大事و ه ت و ل و ا د ع م ا ل ه د ه ب ر ا ت ع م ا ل ع ر ا ض د ي ع ر ا ض و ك ن ز ا و ج د ا ف ت ل ا ش ا سرقي بتلي ميري ك ت ع م ا ل ا تلالا شيكنا د ه ك ش ر ت و شيكنا أ خ ذ ا جسم بي جوهر د ه بي جسم د ه بيكنا د ه ك ش ر ت ي ن ا ادب ن ي و د ي برا ديكا ايه د ن ي و د ي برا كربار بلنا من م ع م ل ه بلنا من ادوكنا اب ع ك ش نرسي アウレスハイペハヤガナタラデゲアマルメーラカゼナハリセナマリメリカジダマルメベタルシアマルメカティビナディアホディアイサムイサムネダリケベタウィルカケナチャモズンケダアマルチディケナアガマルアガベアマルメビビオヤベダアマルタジャセンミラウシオパタラシミシカナパシタビニキルマタパタラシディルカナビミザンにたらべたらしい。なかじパハリシュウリカチエガシャバド、ウエカナカファタナディダディタリディカナ、カマレ、ネパシタビニシカミルカナ。ウォルウォズノヨウマエディン、ウォルウォズノカインヨメディン。アラマイタシャウカチェデヨメディン、ハバデペテバデモトレクサラ、ウォルウォズノヨウマエディン、トルベペディウリルブンディヴィエヨマスワルマスクラ。 アディケーソルポレルボディケンチファイパクデマテナピムラカナパスタナコトルバビアリキャキヤマトルドアルハコダセウォズンケチアベカナルスティナウォズンユーシナトルビパシェカナドカオカマユビファイビニプシェアラドダハキパタウォズンデパラファマンサポレタマワーズユニューファウライカムルムフレフュンネキムハルケチェテカダレビテレبالحسناتي بنكيسرا وولاكم الحسنون مفلحون دعبك انا باراوري كم يابي الفايزون ومن حفت موازينو وكم حالك عليكي ايجتلي بسياتر وغريب وجبني تغنينشتا وليك عمالي نشتا وولاك الذين حسنوا انفسهم دعا حالتا كيكنا زينب بحق النقصان شاكا وليبي زكاكي بتسير النار جهنم تبروني بما كانوا بآيات الزلمون فده واجه چلیجی که وی پا سبب دیکن ملائطه سرا چپا من زلمین بکل یا چهدون انکار بکل ملائطه نا ولقد مکنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تذكرون ترهیب دا دیکن ایمان دے پرا و دے قبول دے حق دے پرا ترهیب دا جب تو سمیں دیر مربنی کری دی تو سمیں دیر افان کر دا ولقد مکنناكمバシャカトセメトのゾイデルカレーフィアデパムズカシェイフォムズカシェイソウイステカンダキリナミカサウダイムズケカサカナワジャーナルコンフィアマイシャオトセンプリドクリディデクリミディペルムズカシェイカナデジワンサマンバデルカレダビリアマイシャモザプカダユニアズバーバンアズバーバーマイシャでは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たダマータキディパラダ、タキディカラダ。ベトセカムシュクリアダカウィスタカナ。レカチムサムンディルカ、アカムディバルバトクファリナ。ウォラカタハラカナカム。ダーインハムディタビエティ、トスタビエティンダカナ。フォトスメタビエティンハマカラチェトウ、レカナ、アルバハズメソトウ、カナ。ドリアシメカナ、カラディカラダ、ビアメデジュン、アズバブディタプリドクリディカナ。ハレムスタ、メワジャー、メスタ、サブジー、メスタ、カプレメスタ、カナ。エセンデゲイ、デジュンザウィアタカナ、センブラ、ベシメラザタタプリドクリディカナ。ダブレンハムダカン、インシャウディジャーダ。アワンプリドカラムウェイ。ウォレカン、ハレクナカム。オベシャカトスメプリドクリスタ、エアバカム、アダム。ソマソウナカム、エデナバデトセカナ。タスウィナウシャピナメシリクル。そうなのあんたんフィザリー。え、で、パシャシャビセイチトセカナ。ソラティネメジュークル。ソマコナレマライカティジュディアダマ。ダインハムディカランダ。メメトセカラマオコカナ。ダインハムディタビエトグラ、ダインハムディンシャオグラ、ダインハムディカラムグラ。ソマコナレマライカトビエマレケトウジュディアダム。アダムタスウィザウラガウィスタ。ソジュダタヒエティン。ダディカナ、エタヒエウデサラムラシダドビンハナハリプケンサンズレスラカナ、アデベトウラパサンダラグウルシダドダディトウジドテウィラカナファセジドウベトウレシダウラガウラカナトウレファイステスウィアトウラガウラエラエブリス、モグエブリスノウラガウラアブルジンカナベイダマライカテスウォルダビケチダホエカナマレカノワドトフアマンダシワマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーのマレーカーダラザイダーザカチディアデメスウィデンナマネシュワダスウィデンナマネシュワダトシマネクレチテカナ

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、من كل جهاتن فامر من سلوكي هزبيه كان مالكون ديه يسيح لي ارتلاك لبي مالكون قال ابن عباس ولا يستطيع ان ياتي من فوقهم دا مخانيمي چه پوست ربنا هم رفعه وكو لألا يخولا بين عبد و بين رحمة الله تعالى پوست ربنا لا پاك رحمت سراسر سي چه دا لاو ديكنا و دي بانداب نوشي چه كم رحمت چه دي پر حيال لشيكنا پوست ربنا واسن چه پوست ربنا هم رفعه وكوولا تجدو اكثر مشاكرين وطبعا نمي ولكن اكثر بشكو غزارة ميمي ناكنا يعني مؤمنون بدي اكثر نمي ميكنا ابا جي كو قريباب كي كان وظن في مكنا ابلس ظن هو كنا وصدق في مكنا ظن هو ابلس اخبلا خبرا پشه رشتيا کرا ويني وچه اكثر بيكنا ابا شكو غزار نمي ميكنا اكثر يكشه غمرا كنا مسلمون كام پتشون قال اخرج منها اوزا لجنتنا مسؤوما فداخل كتي بزاطه بيكنا معيبا ممكوتا ايبنوك وجشتا مدخورا شرر شوى مبان رحمته لمن تبعك منهم فرديار احفلكنا شان استغنائي ذكر كبيكنا تبي منك اكثر شكر بزهر نيم بيكنا اكثر بتوبا نقول وين اخايتك بيكنا فتوى ساكسار دي مخطوة لها بيكنا اتو سازو بيه بيتا ملاويري لمن تبعاكا منهم كم سال جي فتوى سرورو فدهيشه من الناس فده خالكشه واللامو للإفتداء ومتعطو للقسم دلا متعبنا متعالي قسم دا اما قسم دي لمن تبعاكا منهم چه چاة متبعاتو كل فدهيشه كهتو لأملأن جهنم منك مجمعين ما بزرور كان جدكوون جهنم اتو سغون من بجهنم بزرور جدكوون اي منكا اتونا بذريتك ومن الناس اتونا اتونا اتونا اتونا اولادك وجه هو لكن خلقنا وفي تغليب الحاد العائب لعمل أن جهنم منكم ذلك يوحيطون لكنا يخوف من يمني درسوي هو ايه تاكنا غلباورك دي خزيرتا غلباورك تلالك شيطون لكنا فدي غيب بندي مسمون غيب بندي و هذا لانك قدر شاهد كنا هذا هو طول اولاد جنب نبوي دشوا تغريب ده حضير كنا فغيب بنده وفي الجملة معنى جزاء معنى شرطية او قدر ده جملة شهد معنى ده جزاء ده من شرطية جواب قسم ده لأملأن جهنم منكم اجمعين جواب قسم ده و هذا لانك ده جزاء ده شرط پرا چامن ده اے من اتباكا اعذبه من اتباكا خالص شرطی کا چاچے تو متبعت کو لب اتعذاب رکھو وقالا ویا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنتا اس خطاب آدم لی سمتا دا خطاب ہو دے ابلیس رو شو کنا یہ رہی آدم پہ افضائی افرینش ہے اول کا چیو آدم اسکن انتا یسیر رتا اسکن شخص بلا زمیر دا خو انتا اکنے بریز روڑو تاکید لے زمیر فی اسکن فدا بریز سرا تاکید دا دے زمیر مستطر چا پسکن کنے پسکن شدا لیا تفاری وزوجو کا چا آغا تا پومن سیشی زکا چا ویزاو تفا علا زمیر من فلم متصرے اکی دا بے منفسرین اسکن انتا وزوجو کا یسیر تو و تو بی بی حوا الجنتا پا جنات سے یسیرشتا فقولا من حيث شئت ما دوارك نخريش استاد كم دينا چه توس خواشوی هو لا تقربا هذه شجرتا ما ولكت ادهگو نتا بالأكل منها پخلوخ سر ادهگنا دا مطلبا چه دوتا ذكر دا دكنا نهي دو دي كرباننا مراد ونه دكنا نهي دو دي حروقنا كرباننا دا مانا حروق مانا دا وهي الحنطة چاكنا غنمونا وا فتكون من الظالمين ورنا شيبه تسيكن ده زيان كارينا كومي خوراكنا نقصان بيو كيسا فوسوس لهم الشيطان دي تاكنا شيطان وسوسابر وچاولا يعني إبليس ليبدي لهما ما ورياهنما من سوآتهما ليبدي يوزر دي پر كشكوراكو ورجواتكو لهما دي تا آغا شاي چا دينا پتشوه دا وريا فعل وزن دا دي موارات مدا وارا يواري موارات نوارا يا وريا وريا مزي مجولة دو دي وارا مزي معلومة ليبدي چا جواتكو وشكوراكو دي تا آغا شاي چا پر كرشوه دا ادينا من سوآت ما چا دي عورتين دي دا بيان دا كنا دي ما وريا وقال ما نحكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين داغا دي وصيب بيان دا چه سرنگ وصائر وچه ونصيب ويتويل شاكنا وقال ويتويل ديگه بلیو شاكنا عدم وخويتا چه تو سراب نئم ونکري ادهگه ورنا إلا أن تكون ملكين مگر اتنا فده وجه چه تو سرپکنا فرشته جوڑه نشيشتا إلا قرارتا انتو قائمة خلوه دا چه تو سران چه فرشته جوڑه نشيشتا ادھے والے دا تصیر دا چھے کم یو خوری کنا آبیا فرشتا شئی کنا آبیا پابو دیکھنا بے داغا نیرا تکریفاتو داغا نپا سر چھے کنا وکوی آبی کسر اللہ میں اللہ انتا کونہ ملکین مگر دے ادھے گے کنا کرہت وجنا چھے دا سی چھے بس یوم جوڑ رشیتا او تکون من خالدین یا چھے تو سے کنا ادھے ہمیشا اس دین کے نشیتا پا دے والے تصیر دا چھے سکو خری آبی کنا بیاد میرا مرین اکر فابو دی مرد نرسی آمیشا بی ای ذالک لازم من اکر منها کما فی آیت نخرا چه هل ادل لکا آن شجرت الخلد و ملک لایبلا دا سمونه تو که ایتا شجرت الخلد توی و آغا بطری که چه آباشی بندیر زریشینا فانکیشینا و قاسم و قسمین او تو خورن ای اکسما لما بالله و قاسم او ما دیتا قسمین او خورن إني لكم على من نسخة توسي برا خير دخل خيون لي كنا توسي خير ده برا خبرك وموسى غراب نشتا بشي وموسى مطاب نشتا بشي فدلاهما بغرور حتى هما عن منزلتهما فدلاهما كنا بيارولا لو دي الورا دي ارتشتن دي اخبالي مرتبينا دي اخبالي كنا اغا مك اذا تكريم مكنا مزوينا بيعورون كنا في دوكا أسرا دوكا يبير كاليا أغا خبره پده يبن ناسان وكلو كنا وغا ونه تبرون دي كنا وغا ونه دي ساكي أشجرية ممنوعة كنا ببدا ونه ويجا جاكي مولي وكنا دا كنا عرشو جاول دي اخبر ما كامنا فلما ذاك الشجرة هر كلا جاونه وسا كلا اي اكلا منها بدت لهما سوآتهما قراشو دیتا کنا خپل عورتینا ویتا جواد شو کنا فدی با چکیما پرداوا کنا پردای ختم شو کنا دوارا یو بتا بلکل بربند پوتر شونا دا سبا کلو کئی چی دخیتون دا غالی بجر بدو کن چکیما پتو سے پر مارکن میر کلو ریکلو کنا ایس پا دیتا ویئی کسی زیرا پی امبار ندا دا قرآن ندا کنا خپل مزدی ویا کنا دا پنکی چرکا دا پنکی چرکنا خوی بدا سکن چلو سی بیکنا بیا بیکن آغا نعمتینا و دیکن اکرامینا دا عرصی بدلو سطلی بیکنا اگر دکا دے کچھ کمہ دکا پلوری کتا تو تو تر پیدا اے زہرہ لکل من وقت قبول ہوا قبول آخر ہر تا دیوکن قبول جواد ہو قبول دبلو تا جواد ہو ودبارا ہو وسمہ کل من ہما سوآتنا ہری سوآتنا مولا قبول سوآتنا ورکن دبارا سوآتنا لأن انکشاپ یسوع صاحب ہو لکا چھ دے گا بلے بنولا اگر چشتن کنا اچستانی کنا خپکوی و چستن ته دیو تکلیف رسیدی بزک سو اکبری و تفکا یخصفان علیهما من ورق الجنه زر دوڑ لگیاشم یخصفان می ورق پزنے پر تپی پزنے پر شخوی اخذا نتفکا فال مقربان ادا اخذا یلزکان علیما پر کا پر گنڈی پخره دے پر من ورق الجنه ته دی جنات تو وری پوری پر شخوی زنه پپٹاوی لیہ ستیرابی ہی چیکنہ زنہ پا دے منے پڑکو وَنَا دَاهُمَا رَبُّهُمَا او دے تا اخبر ذکر رب اوز ویتا اکڑو アレムアンハコマンテルコマシェジラナトスメディウィンアマリクリニウィサワコンナコマウトスメウィリニウィチエンシェトワナナコマアドモビンシェトンディセカンサリフドスマンダチエゲウィンマリセカナバユナダワティスパメトクリディパラディテウィリニウィカナカーラバナズウィンナンフォサナどういうことですか私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれをアラブトゥケイブトゥケナトゥセスウォンキシステナラエアダムウォハワビマイスタマトマリヒマサラディエケナウラディチキムトスムスタメリセケナダウラディタハムサラケナトゥルビキシタザケジメシゲサマチエイブトゥトゥセトゥルキシタバドクムレバディアドゥウォンザレプトセザナディパラディスムニバドクムレバドリアテレバディアドゥウォンケナやねえ、それでバーセットからファンズウィンナーかなだからタカチカベスラケイサカナメズルメバーズヘマバーザン。ワラコンフェアデモサカムンとセパラパムズカシェベカナアレタンケゾイウィ、マカリセカラダイワクラセフ。ワマタウン、オデパイデオデナケオハスルビビ、ペデムズカシエラキニウテマラセフ。ソワタワクレテラビーサカナ。ビアワセテルシカラウォテベデテベスペカナ。ビアパパラマルボディデオデテビアザンダラサビサカナ。私たちは、このように、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た